السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الجمعة. وسورة الجمعة يذكر أهل العلم بأنها نزلت بعد سورة التحريم. سورة الجمعة نزلت بعد سورة التحريم. وأما بعض أهل العلم أيضا التمس مناسبة لسورة الجمعة مع سورة الصف، قالوا بأن الله تعالى في سورة الصف ذكر نبي الله موسى وما حدث له من أذى من بني إسرائيل، وأنهم كذبوه وآذوه، ثم في هذه السورة يذكر الله تعالى هذه الأمة المباركة واتباعها لنبيها وتشريف الله تعالى لها. وأيضا في سورة الصف ذكر الله تعالى نبي الله عيسى بأنه بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السورة ذكر أنه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وهو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي ختام سورة الصف ذكر الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، ذكر رب العزة التجارة ألا وهي الجهاد، وسماها الله تعالى تجارة وحث الناس عليها. وفي سورة الجمعة ذكرهم الله تعالى بصلاة الجمعة وأخبرهم أن ذلك خير لهم من التجارة، أن ذلك خير لهم من التجارة. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة، هذه السورة 11 آية يبدأها رب العزة سبحانه بقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله، أي ينزه الله عن كل النقائص والعيوب. التسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب. فالملك كل الملك، يسبح الله عز وجل: سبحانك ربي ما أعظمك، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء، حتى الجماد يسبح بحمد الله جل جلاله. قال حبيبنا صلى عليه وسلم تسليم، والحديث صحيح مسلم: والله إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل النبوة، كان يسلم عليه إذا مر: السلام عليك يا رسول الله، حجر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله كنا نسمع تسبيح الطعام في أيدينا وهو يؤكل. صرير الباب، صوت الباب فتح وإغلاقي. قال الحسن وغيره: هذا تسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولكن كثير من بني آدم معرضون عن تسبيح ربهم وتنزيه جل جلاله. ألم ترى أن الله يسبح له؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر؟ ثم عند الناس قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. نسأل الله العافية، ونسأل الله يجعلنا من عباده الصالحين الشاكرين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله، ينزه الله جل جلاله ما في السماوات وما في الأرض. فكل تسبيح وكل تنزيه هو أحق به جل جلاله. ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس، الملك المطلق. كل ملوك الأرض ملكهم قاصر، لا يجوز لهم أبدا أن يتصرفوا في ملكهم على حسب هواهم. أي إنسان ملك الله شيئا من الدنيا، أو ملك الله شيئا من المال، أو ملك الله عز وجل أي شيء، لا يجوز له أن يتصرف على حسب ما يريد. لو أن إنسان جاء وقال: سأحرق مالي، أو سألقيه في البحر، كل الناس تقول: هذا إنسان مجنون، لا يجوز له، ويعاقب على ذلك. فتصرف الإنسان فيما ملكه الله على حسب ما شرعه الله عز وجل. أما رب العزة سبحانه يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده. الملك القدوس، القدوس أي المطهر المنزه جل جلاله وتباركت أسماؤه، القدوس المطهر المنزه عن النقائص أيضا والعيوب جل جلاله وتباركت أسماؤه. وفي قوله تعالى إنك بالوادي المقدس طوى، أي طهر مرة بعد مرة، فربنا منزه عن النقائص والعيوب، ينزه مرة بعد مرة وهكذا سبحانه. العزيز الذي لا يغالب أبدا، لا يهزم جنده ويغلب كل القوى، الحكيم في أمره وشرعه وقدره سبحانه وبحمده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب، وغير العرب ممن لم يكن لهم كتاب، يعني ليسوا بأهل كتاب، والأميون أكثر أهل العلم يقولهم العرب، لأنهم نسبة إلى الحالة التي ولدتهم عليها أمهاتهم، يعني لا زالوا على الحالة التي خلقوا عليها، كانوا أميون، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، وكانت القراءة والكتابة والعلم في العرب قليل. هو الذي بعث، هذه من عظيم منة الله جل جلاله على عباده، من عظيم النعمة، بل أعظم النعمة على العرب والعجم وغيرهم، أن بعث الله رسول محمدا وأرسله إليه صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، قال أهل العلم قال الله تعالى رسولا منهم، لأن الرسول إذا كان من جنسهم كانت المشاكلة أكثر مشابهة، ورسولا منهم، وفيه أيضا حث على طاعته، فإننا بعثنا إليكم رسولا منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كذبوا فأهلكهم الله تعالى. قال الله جل جلاله رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي القرآن الكريم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم من رجس الجاهلية ومن رجس الأخلاق الفاسدة ومن الشرك الذي عم وطم ووقع فيه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم القرآن الكريم والحكمة وهي السنة النبوية المطهرة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وكانوا قبل ذلك في ضلال بين، ضلال واضح عليه الصلاة والسلام. وفي قول الله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، ليس فيه حجة أن الرسول بعث للعرب فقط، لا، بل إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعث للإنس وللجن، للعرب والعجم، بعث لكل الخلق من لدن بعثتي إلى يوم القيامة. قال الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقال تعالى ما أرسلناك إلا رحمة، ما قال للعرب، قال رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك، وقال تعالى ما أرسلناك إلا كافة، كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس كلهم عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث في إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال أهل العلم يحتمل أمرين، وآخرين لما يلحقوا بهم في زمانهم، يعني يأتون من بعدهم يتبعوه ويعظموا شريعته ويحملوا كتابه، وآخرين لما يلحقوا بهم في الفضل، وآخرين أيضا من غير العرب حملوا هذا الدين. وفي هذا الحديث الثابت في الصحيح صحيحين أن أبا هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قلت: يا رسول الله من هم؟ يا رسول الله من هم وآخرين هؤلاء من هم؟ فلم يراجعوا حتى سأل ثلاثا، قال فوضع، كان سلمان الفارسي جالس، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. الله أكبر، والله صدق الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. العرب إن لم يقوموا بالدين الله يستبدلهم ويقوم به غيرهم. من فضل الله تعالى العجم عندهم استمساك بالدين شيء طيب، وعندهم تعظيم للقرآن وتعظيم للسنة. ولا فضل في ديننا العربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، إنما الفضل للتقوى. باكستان في السنة الواحدة يخرج أكثر من 1,000,000 حافظ لكتاب الله، تخيل، والله العظيم كان ده من زمان، أكثر من 1,000,000 حافظ. أنا في المسجد القديم الذي كنت فيه قبل هذا المسجد في خرطيات كان يأتيني شباب هنود وباكستانيين، والله الأخ العربي أو الابن العربي يسمع مثلا، يعني يوم يسمع له ربع، هذا يأتي يسمع يوميا جزئين كاملين، والله يوميا جزئين كاملين تسميع من أول الحلقة إلى آخرها، مسك المصحف ويهز رأسه باستمرار مع حفظ كتاب الله، لا ينصرف أبدا إلا إذا سمع جزئين كاملين. ويعني صدق الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا به، يعني هناك أناس آخرين من العجم، سلمان فارسي رضي الله عنه قال عنه صلى الله عليه وسلم وعن إخوانه قال: لو كان الإيمان في الثريا في أقصى مكان لناله رجال من هؤلاء، عليه الصلاة وتم السلام. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: وآخرين منه لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، هذين الاسمين الكريمين كثيرا ما يقرن ربنا بينهما ليدل لك أن ما من شيء إلا والله تعالى يقضيه بغاية في الحكمة. يعني هذا الذي يصطفيه الله للعمل للدين وللعمل لكتاب رب العالمين ولسنة سيد المرسلين، هذا غاية في الحكمة، علم الله أنه أهل لذلك، صلى الله عليه وسلم وإياكم أهل لطاعته. والله تعالى عزيز لا يغالب ولا يرد أمره ولا يهزم جنده وأولياؤه، فلذلك قال وكررها: وهو العزيز الحكيم سبحانه. ذلك فضل الله، يعني هذا الأمر، وهو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإعطاءه النبوة وبعثه إلى العرب والعجم، ذلك فضل الله، محض فضل من الله تعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فضله واسع عظيم سبحانه جل جلاله، عم الدنيا بتمامها سبحانه عز وجل. ثم ذم الله تعالى بعد أن أثنى على هذه الأمة ثناء جميلا جيدا رائعا، ذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه لما ذكر الله تعالى منته على هذه الأمة المباركة الذين بعث فيهم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد، وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين حتى أهل الكتاب، يعني فاقوا حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون. ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود والنصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بها فلم يحملوها ولم يعملوا بها ولم يقوموا بها. إن وذكر أنهم لا فضيلة لهم، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم، أسفارا، واحدها سفر يعني كتاب، يحملون كتبا فوق كتب فوق كتب. الحمار لو حملته طن من الكتب، آلاف الكتب، هل يفقه شيء؟ فمثل هؤلاء الملعونين اليهود والنصارى الذين حملوا كتاب الله ولم يعملوا به وخالفوه ونقضوه، مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهل يستفيد الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك؟ أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة، الذي من أجله الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي، إذا كان الله ذم أهل الكتاب وقد نزل عليهم كتاب من السماء ولم يعملوا به، ما ذمهم الله لنسبه ولا لقلة ماله، ذمهم الله لعدم عملهم بالشريعة التي أنزلها إليه. وهكذا كل عبد لم يعمل بالعلم الذي تعلمه فهو مذموم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فتندلق أقتاب بطنه، نعوذ بالله، الأقتاب هي الأمعاء، فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، نعوذ بالله من ذلك. فيجتمع عليه أهل النار الذين كانوا يعرفون في الدنيا، فيقول: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وآمركم بالمعروف ولا أتيه. أعوذ بالله من ذلك الحال. ونسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل، اللهم تفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله أن يخالف أو أن تخالف أقوالنا أفعالنا. وربنا ذم الذي آتاه الله الكتاب ولم يقم به، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، نعوذ بالله، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. نسأل الله العافية، نعوذ بالله، مثله كمثل الكلب، يعني ضرب الله تعالى ورسوله أسوأ الأمثال للذي لا يعمل بعلمه. في القرآن مثل كمثل الحمار، وفي السنة مثل الكلب، نعوذ بالله. وفي الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى، أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: عالم وشهيد وجوان. هؤلاء الثلاثة جمعوا أعظم الخصال، ولكن ما كان عندهم إخلاص لرب العالمين ذي الجلال والكمال. أما العالم فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه، يقول له: عبدي، علمتك القرآن وعلمتك العلم، فقرأت القرآن فماذا عملت فيه؟ فيقول: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن يقرأ القرآن فيه أو يعلم العلم إلا علمته ابتغاء وجهك. وهو كذاب، ما فعل ذلك إلا لينال حظا من الدنيا، ونعوذ بالله من هذا الحال. فيقول رب العالمين له: كذبت، والملائكة توبخه تقول: كذبت، ويؤمر به إلى النار على وجهه والعياذ بالله، ذل وإهانة. وكذلك الشهيد وكذلك المنفق. نسأل الله العافية، ونسأل الله يجعلنا من عباده الصالحين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثلهم، مثلهم أسوأ الأمثال. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علم أنهم لا يهتدون أبدا، لا يهديهم الله. قل يا أيها الذين هادوا، يا محمد صلى الله عليه وسلم خاطب هؤلاء اليهود، قل لهم، لأنهم هؤلاء الملعونين يقولون بأنهم شعب الله المختار، والله هم شعب الله الذي اختاره الله إلى النار، لأنهم خالفوا كلام الله كلام رسوله وكذبوا رسول محمد وقد أمروا باتباعه ويعرفون صفته أعظم منك. قال الله في كتابه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. شوف، هل يتوه الإنسان عن ابنه؟ لا يمكن. هؤلاء اليهود والنصارى يعرفون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزله الله تعالى من صفاته في كتابه، ولكنهم يجحدونه ويكفرون به ويقولون بأننا شعب الله المختار. وقال الله عنهم في كتابه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كذبهم الله. فقال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، ليس هناك أبناء لله وليس هناك صلة بين العبد ومن ربه إلا بالتقوى، فأكرمهم عند الله التقي. فلذلك يا أحبة الكرام ربنا تعالى قل للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني الولي ولي الله يتمنى لقاء الله ويحب لقاء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهؤلاء اليهود يقول لهم صلى الله عليه وسلم إن كنتم تزعمون إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت. تمنوا الموت فيها قولان لسبع العلماء، تمنوا الموت أي تمنوه وادعوا الله به، يعني تمنوه لو كنتم صادقين تمنوا هذا الموت لأنكم ستلقوا الله وتلقوا جزاء أعمالكم. والقول الثاني أن يدعوا بالموت، والدعاء بالموت حمله الحافظ ابن كثير على المباهلة، يعني لو أنكم صادقين أنكم فعلا أحبوا إلى الله منا تعالوا، وهي الآية المذكورة في سورة آل عمران قل تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني إما أن يدعو يتمنوا الموت أو يدعو به لو أنهم صادقين وهم كذبا. قال الله تعالى ولا يتمنونه ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم يعرفون جيدا أنهم كفروا وأنهم فجروا وأنهم مخالفون لنبيهم الذي يزعمون أنهم يعظمون نبي الله موسى، ويكفرون بما جاء من بعد من الرسل، يكفرون بعيسى ويكفرون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك رب العالمين يقول ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين عليم بأعمالهم لا يخفى عليه شيء منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، الموت الذي يفر العباد منه، وإذا اشتكى الواحد منهم مرضا ذهب سريعا إلى الطبيب يأخذ الدواء حتى يحيا ويكره الموت. هذا الموت الذي تفر منه ملاقيه، أينما كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله. أينما تكون في البر في البحر في الجو إذا قضى الله الأجل هيأ له الأسباب. نسأل الله أن يقبضنا وإياكم في أحب البقاء إليه وعلى أكمل حال يا رب العرش العظيم. اللهم اجعل ساعتنا أبرك الساعات، واجعل يومنا أهنى الأيام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اختم لنا بخير ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم اجعل ختامنا آية لأهل السنة أننا عشنا عليها وتوفينا عليها. اللهم استجب يا رب العالمين. الله تعالى يقول قل إن الموت الذي تفرون منه هم يذكر عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتيه ملك الموت عيانا، فجاءه يوم الأيام وكان لنبي الله سليمان جليس، فجاء ملك الموت ونظر إلى هذا الجليس جدا، يعني دقق فيه النظر، وسأل الجليس بعد من صرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي كان معنا يا نبي الله؟ قال: هذا ملك الموت. قال: ما باله ينظر إلي هكذا؟ مر الريح أن تذهب بي إلى الهند، لا أكون في مكان فيه ملك الموت. قال: فأمر النبي الله سليمان الريح فذهبت به إلى الهند. إلى الهند، نبي الله كان بالشام فلسطين، يذهب تذهب به الريح إلى الهند. ثم جاء بعد ذلك ملك الموت فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: لماذا كنت تدق النظر في جليسي؟ قال: عجبت، لأن الله أمرني أن أنزل فأقبض روحه في الهند، فلما جئت إليك ووجدت عندك تعجبت، ولكني ذهبت حيث أمرني ربي فوجدت هناك. أينما تكون، أينما تكون، لذلك يجب على العبد منا والله أن يكون مستعدا للموت، مهيئ، يبرئ نفسه من حقوق العباد، من مظالم الناس، تائب إلى الله. أجمل ما تلقى الله به توبة، توبة، لا تدري الموت يأتي بغتة، والقبر فعلا صندوق العمل، صندوق أغلق، لا يصل إليك شيء إلا إن كنت ادخرت كنزا يصلك بعد موتك، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا صالح يدعو لك. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، الله المستعان، فينبئكم بما كنتم تعملون. والله يا إخواني، يا سعادة المؤمن يوم يلقى الله، ويا خزي المنافق والكافر عندما يلقى ربه، لأنك يا عبد الله تنبأ بعملك بالتمام. أحصاه الله ونسوه، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سبحان الله العظيم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، سبحانه وبحمده. ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه، لا يزيد عليه سيئة ولا ينقص من حسناته حسن عز وجل تبارك وتعالى. فلذلك أخي يقول الله تعالى: فينبئكم بما كنتم تعملون. عالم الغيب، سترد وترجع إلى عالم الغيب والشهادة، إلى الذي يعلم ما غاب وما حضر. الذي يعلمه الناس يعلمه، والذي يغيب عنهم يعلمه، لا يخفى عليه شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لذلك أخي وجب عليك أن تعظم ربك وتتقيه، وتعلم أنه أجل من تهاب. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بآيتين جليلتين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يوم الجمعة في فضائل عظيمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت صحيح مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي رواية عند مسلم: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ونحن ذكرنا قبل ذلك الحديث الثابت بالإسناد الصحيح إسناد حسن، أنه ما من دابة في يوم الجمعة إلا وهي مسيخة، يعني مصغية مشفقة من وقت الفجر إلى طلوع الشمس. ليه؟ البهائم تعلم أن النفخ في الصور في يوم الجمعة، تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة، مشفقة أن تقوم الساعة في هذا الوقت. وبنو آدم الإنس والجن في غفلة في غفلة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه أفضل، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وروى الإمام أحمد وأبو داود وهو سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني قد بريت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولك أن تراقب نفسك. والله أسأل الله أن يغفر لي ولكم. كم تصلون على النبي يوم الجمعة؟ كم تصلون؟ نستحي من الله، والله نستحي من الله. ينبغي على العبد أن يكثر من الصلاة والسلام عليه، ويجعل هذا اليوم هو يوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشتهي في الإكثار من الصلاة والسلام عليه. صلي آلاف مؤلفة، أكثر يا أخي. إن أبي بن كعب قال: قام رسول الله يقول في الثلث الأخير من الليل: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. فقلت: يا رسول الله، إن لي ساعة أذكر الله فيها، أصلي عليك فيها، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. ربع هذا الوقت، يعني مثلا حضرتك أنهيت عملك وعندك وقت فاضي فراغ، تجلس هذه ساعة، ساعة ممكن تكون بضبط وقتك ساعتين ثلاث ساعات نصف ساعة، وقت محدد يعني، أجعل لك الربع يا رسول الله. قال: ما شئت يا أبي، ولو زدت لكان خيرا لك. قال: أجعل لك الثلث. قال: لو زدت لكان خيرا لك. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت، لو زدت لكان خيرا لك. قال: أجعل لك الثلثين. قال: لو زدت لكان خيرا لك. قال: أجعلها لك كلها، هذه الساعة كلها صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ونحن عندنا هموم الله بها عليم، هموم مع الأولاد، هموم في الدين، هموم تسليط الكفار على المسلمين، هموم ضعف هذه الأمة، هموم الله بها عليم في أمور ديننا ودنيانا. طيب أكثر من الصلاة والسلام عليه، يكفيك الله همومك ويغفر ذنوبك. بعض إخواني الكرام يصلي كل يوم آلاف مؤلفة والله، ويقول: أنا أبتغي فرج الله لي بصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسير أموري. فالسعيد الذي وفقه الله عز وجل العمل بالسنة والعمل بالقرآن. وروى الإمام البخاري أيضا ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار بيده يقللها. هذه الساعة فيها أقوال كثيرة جدا، يعني الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال أوصلها تقريبا إلى يعني أكثر من 20 قول، وقال: كثر الكلام فيها مثل ليلة القدر. ولكن أقوى الأقوال ساعتان: ساعة صعود الخطيب المنبر حتى تنتهي الصلاة، فالدعاء مجاب. لو قلت: متى أدعو الخطيب على المنبر؟ قال السادة العلماء: بين الخطبتين وفي صلاتك أيضا، يعني جهز دعوتك التي تريد أن تقضى. الخطيب صعد المنبر، أول ما يصعد ابدأ إدعي، لك أن تردد الأذان وتدعو ما شئت، ثم بين الخطبتين اجتهد في الدعاء، ثم في صلاتك كذلك صلاة الجمعة. والساعة الثانية وهي أرجح، وهي الساعة الأخيرة بعد العصر من آخر يوم الجمعة. فلذلك أيها الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. لو قلت قائم يصلي طيب بعد العصر ما فيش صلاة، قال لك أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره بأن الصلاة ذات الأسباب ذات السبب جائزة في كل وقت حتى في وقت الكراهة. يجوز الإنسان لو توضأ ودخل المسجد يصلي تحية المسجد ولو بعد العصر ولو بعد الفجر. لو أن الإنسان يريد أن يستخير الله في أمر معين مستعجل جاز أن يصلي الآن. لو أنه توضأ يجوز أن يصلي سنة الوضوء إن كانت من سنته وعادته في أي أوقات الكراهة لا مانع. المقصود واسمع لهذا الحديث الذي فيه شرف عظيم لهذه الأمة، رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق عليه الصلاة والسلام. يعني أن الله تعالى فرض على الأمم السابقة اليهود والنصارى يوم الجمعة لكن ضلوا عنه، أخذوا اليهود لعنة الله عليهم أخذوا السبت عظموا السبت، النصارى كذلك فرض الله عليهم يوم الجمعة أضلهم الله وتاهوا عنه وعظموا الأحد، وجاء بكم يا أمة محمد رغم أنكم أنتم الآخرون في الزمان وشرفكم الله واختاركم وجعل لكم يوم الجمعة، وسمي يوم الجمعة لاجتماع المسلمين فيه. وذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم أن يوم الجمعة كان يسمى قبل الإسلام يوم العروبة، يوم العروبة. ومن اللطائف أول من صلى الجمعة بالمدينة هو أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زيد بن أرقم كان رضي الله تعالى عنه كان كما في صحيح البخاري زيد بن ثابت كان رضي الله تعالى عنه كعب بن مالك كما روى الإمام البخاري في الصحيح في قصة توبته أنه قال كان إذا ابن عبد الرحمن قال أسعد بن زرارة عفوا أبو أمامة أسعد بن زرارة أبو أمامة أسعد بن زرارة هو الذي كان أول من صلى الجمعة، كان كعب بن مالك إذا سمع أذان الجمعة يترحم على أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه ويقول رحمك الله يا أبا أمامة. قال عبد الرحمن ابنه يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان تترحم لأبي أمامة؟ قال يا بني هو أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة الذي نزل عليه مصعب رضي الله عنه وعن مصعب وعن الصحابة أجمعين وحمل هم الدين رغم أنه شاب صغير، وأخذ مصعب وأدخله كل بيت من بيوت الأنصار حتى كان سببا في نشر الإسلام في ربوع المدينة. وأول من صلى بهم صلى الجمعة هو الذي صلى بهم رضي الله تعالى عنه. قال أهل العلم وأول جمعة صليت بعد المدينة كانت في جواثة بالبحرين. فقل يا أحبة الكرام الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر للوجوب، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يحرم البيع والشراء بعد الأذان الثاني من الجمعة، الأذان الثاني اللي هو صعد الخطيب المنبر وجلس وبدأ المؤذن يؤذن، لأن الأذان الأول لم يكن موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قام به عثمان رضي الله عنه، وهو سنة. أن بعض الناس يقول هذا بدعة نقول لا، هذا كلام محرم، لا يجوز أن يقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقام به عثمان لما كثر الناس أمر أن يؤذن قبل الجمعة بالسوق حتى يتهيأ الناس وينصرف ويتركوا بيعهم وشراءهم ويتهيأ لصلاة الجمعة. فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم اتفق الصحابة فكان إجماعا، لم ينكر أحد منهم على عثمان، لم ينكر أحد منهم على عثمان، فكان إجماع منهم رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم لو تعلمون أن هذا السعي فيه الأجر العظيم لكم عند الله تبارك وتعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر ليس للوجوب بل هو للإباحة، يعني عاد الأمر إلى حكمي قبل الصلاة، عاد الأمر إلى حكمي قبل الصلاة، كما قال الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، الصيد قبل الإحرام مباح جائز الإنسان يصطاد، لكن إذا أحرم بالحج والعمرة حرام عليه صيد البر، ثم إذا تحلل فإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا إن شئتم. وكذلك رب العالمين قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي انتشروا في الأرض، إن شئتم أن تذهبوا إلى التجارات أن تبيعوا أن تشتروا لكم ذلك، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لا تشغلكم التجارة ولا يشغلكم ولا تشغلكم الدنيا عن ذكر الله تعالى، لأنكم بذكر الله تفلحون لعلكم تفلحون. وصلاة الجمعة يا إخواني يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا شديدا لمن يترك صلاة الجمعة، قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، نعوذ بالله. ولذلك كثير من شبابنا وأبنائنا إلا من رحم الله يتهاون في صلاة الجمعة، وهذه مصيبة وآفة عظيمة. لذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والمقصود بالسعي هنا الذهاب بطمأنينة وأن يمشي الإنسان في سكينة، فإن اليوم الجمعة آداب، من هذه الآداب يستحب أن يغتسل الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فبعض عدد يعني جمهور أهل العلم قالوا بالاستحباب وبعض أهل العلم قالوا بالوجوب، ويستحب للمرء أن يتطيب. وكذلك أما المرأة لو جاءت للجمعة فلا تمس من الطيب، وكذلك يستاك يتسوق ويلبس أحسن الثياب، ولا يأكل شيئا يتأذى أو تتأذى منه الملائكة كالبصل والثوم والكرات وما شابه ذلك، ولا يفرق بين اثنين، لا يؤذي المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، والحديث صحيح مسلم. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في البخاري قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر، وهذا يدلك على أيضا على عدم وجوب الغسل، وتطهر بما استطاع من طهر ثم الدهن، بل يدل أيضا أكثر دلالة واضحة على عدم وجوب الغسل أن عمر كان يخطب على المنبر ثم جاء عثمان رضي الله عنه ودخل المسجد متأخرا، فعتب عليه عمر رضي الله عنه فقال والله يا أمير من شغلت فما زدت إلا على الوضوء وأتيت، فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله أمر بالغسل، فقالوا لو أنه كان واجبا لأمره بالرجوع فاغتسل، ولكنه لم يأمره بالرجوع، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ثم الدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم خرج، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وبينه وبين الجمعة الأخرى، وفي رواية 10 أيام، يعني يغفر له 10 أيام. وأيضا في الصحيح صحيح البخاري ومسلم كذلك صحيحين عن جابر قال جابر نهى رسول الله عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، مما يتأذى منه الإنس عليه الصلاة والسلام. قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ثم قال جل ذكره وإذا رأوا، وهذه آخر آية في السورة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما سبحانك ربي ما أعظمك. وهنا يا إخواني سبب هذه الآية أن الرسول فعلا كان يخطب على المنبر وجاءت تجارة، فلما علم الصحابة أنهم وكانوا بحاجة أن تجارة جاءت خرجوا وتركوا الجمعة وذهبوا إلى التجارة، هذا ثابت صحيح، ثابت صحيح. والحديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها وتركوا رسول الله حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا، 12 رجل عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه الآية العظيمة. وفي بعض الروايات لم يبق معه إلا 40، وعلى ذلك ذهب السادة الشافعية والسادة الحنابلة إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا 40 رجلا لا بد أن يتوفروا في صلاة الجمعة عند السادة الشافعية والحنابلة. الإمام مالك رحمة الله عليه قال شرط أن يوجد 12 لأنهم هم الذين بقوا مع الرسول في الصحيحين. إلى أبو حنيفة ومذهبه صح قال تصح الجمعة بثلاثة لأنها جماعة، ولم يأتي نص صريح عن رسول الله عليه السلام كما قال علماؤنا في تحديد العدد الذي يجب أن يتوفر للجمعة، وإنما هي صلاة جماعة فيوجد خطيب ويوجد مستمعون، وكلما كثر عدد الجمعة كلما كان ذلك خير. ويشترط الجمعة شرط في صحة الصلاة الخطبة، واتفق العلماء جميعا على تقدم الخطبة على صلاة الجمعة، صلاة الجمعة الخطبة مقدمة فيها، وأن الخطيب يخطب خطبتين. وبعض السادة العلماء يشترط الحمد والتشهد، وبعضهم يقول ليس بشرط بل هي من مكملاتها، وهذا هو الصحيح. ولكن يشترط في الخطبة أن يعظ الناس موعظة تؤثر، موعظة الخطبة هي موعظة. ختاما قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. واللهو أيضا ثبت بالإسناد الصحيح أن جابر رضي الله عنه قال كان العرس إذا مر ورواه النسائي بسند صحيح قال كان العرس إذا مر ويضربون الدفوف يخرج الصحابة رضي الله عنهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ربنا تعالى يقول قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، تبارك الله ذو الجلال والإكرام، والله خير الرازقين. يعني لا تتركوا الجمعة ولا الصلاة للهو ولا للتجارة، بل هذا يعني الصلاة لا شك أنها خير وأعظم وأبرك أجرا من ذلك كله. وإذا كنتم تنصرفون لتجارة فاعلموا أن الله خير الرازقين جل جلاله. نسأل الله تعالى خير الرازقين أن يرزقنا وإياكم من فضله الكريم وأن يبسط لنا في الأرزاق يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعا بلا حساب ولا عد، وارزقنا بغير حساب يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.